باب المسابقة والمغالبة. قال هي ثلاثة أنواع، المسابقة والمغالبة ثلاثة أنواع، إما أن يكون بعوض وإما أن يكون بغير عوض، إما أن تكون بعوض وإما أن تكون بغير عوض، والتي بعوض إما أن تكون جائزة وإما أن تكون محرمة، فجعلها ثلاثة أنواع، بعوض محرمة، بعوض جائزة بدون عوض.